بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا وثق الأسباب الموصلة إلى جزء الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا النطبة ونقلوا بنا سلسلة أذباء حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور وصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعونك اللهم فيما نحاول عفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فلا زال النظر منا الأولي في بحر آيات الكتاب التي تتحدث عن بني إسرائيل، تحدث عن أهل الكتاب من يهود وكيف صرفوا عن هجاية الكتاب بجنايات أغنت عن شهود، وقد كانوا من قبل مرجوين أكثر من الأميين لأن يكونوا أول مؤمن بالكتاب وأول محتف به، ولكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والقصد من هذا البسط، ونحن نعلم أن حديث القرآن في القسم الثاني من مقشع النداء حديث عنه امتد على طول ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع من القرآن، من قوله تعالى فستسمعون، أصل الحزب الثاني على ما عليه الاتفاق أو الأكثر، إلى قوله تعالى ولا هم ينصرون، اتقوا يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ويجب شهر ثلاثة أربعة، ربع الحزب فتسمعون، ثم ولقد جاءكم ربع أول أو الثاني، ثم ما ننسخ من آية، ثلاثة أربعة. وهذا البسط الكتاب الغرض منه لفت النظر إلى موانع الاهتداء، وهي من مقاصد السورة بل من مقاصد القرآن، ما هي الأشياء التي تحول بين الإنسان وبين هداية الكتاب. والله جعل فيه الهداية، فيه هدى كما في صدر السورة، فكيف يصرف الناس عن هداية؟ ما هي الموانع؟ هذه الموانع التي جلها القرآن بالنسبة لهؤلاء فيما سميته بثلاثي الفتنة، ثلاثي الفتنة، ذلك أنهم انتهى بهم انتهت بهم الجرأة أن حرفوا وأضافوا ووظفوا، انتبهوا لهذه الثلاثي. حرفوا النص المقدس، فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم هم يبشرون نوع من الوحيد، وأضافوه للجناب الأقدس، قالوا هذا من عند الله، جرأة افتراء، ثم وظفوه في أخس في الأخس ليشتروا به ثمنا قليلا، دنيا وجاهة هدايا هبات مقام. فكان أن جمعوا بين أفظع افتراء وأشنع اجتراء وأخس اشتراء. وهذا ثلاثي الفتنة الذي منع من هداية الكتاب، القرآن يريد أن يجلي الخلفية العقدية، أكو شيء خلفية الشمال صحفي من العقيدة التي وراء هذه الممارسات، إنه هي كل تصرف وراءه تصور، كل سلوك وراءه عقيدة. لا يمكن إنسان أن يتصرف دون ما أن تكون وراء هذا التصرف عقائد تدفعه، خصوصا أن يكون على هذا النحو. فما يجي العقائد هنا سر ذلك البسط الذي جاء في تجلية مقالاتهم المنبئة عن مزاعمه. القرآن جرى في بسطها على أسلوب المحاورة. قالوا قل له، قالوا قل. ونجلي من هذه المقالات، أو إذا تتبعتموها ألفيتموها مقالات خمسة منهم، ومحاورات وفي وردود مصدرة بقل ستة خمس، ثم فيها مظهر ومضمر، والمضمر نقدره بجلالة الاحتباك، فيكون فيه هذا اللون من عرض الحوار بأسلوب احتباكي أو قريب من الاحتباك، وهو أن يقدر المضمر بدلالة المذكور في الشق المقابل. فلذلك نقرأ تقرؤون في السورة أول مزاعم مقالتهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وجاء في الرد عليهم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده. ثم نتابع فنجي ما بعدها. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، أي قل بل لعنهم، أجيبهم بهذا اللون من الإضرام المكجب لهذه الادعاء مشعمة. ففيه قل مقدرة، قل بل لعنهم الله، قل لهم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا نؤمن، وإذا قيلوا آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء. مقالة الثالثة، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء. جاء في الرد عليهم عبارتان مصدرتان بقل، قل فلم تقتلون أنبياء الله، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. ولماذا تكررت قل هنا؟ لأن هذا المدعى وهذا الزعم هو أشد هذه المشاعر في الباب، ادعاء أنهم يؤمنون بالمنزل إليهم، وحين يؤمنون بالذي أنزل علينا وهذا يكفينا. ثم رابعا قالوا، وهذا المضمر، قالوا الدار الآخرة لنا خالصة، ثوابها نعيمها الخلود في الجوار الكريم. هذا مقدر بجلالة الجواب، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، أي كما تزعمون، إذ قالوا الدار الآخرة لنا خالصة، فقل لهم على زعمكم إن كانت خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه المقالة الرابعة. المقالة الخامسة، قالوا عدونا الروح جبريل، عدونا الأول هو الذي يمنعنا من الإيمان بمحمد لأنه نزل إليه بالوحي، هو عدو قديم لنا، ما دام الوسطة في الإنزال فنحن نعاجي تعلات الآن من المزاعم والتعلات يضعونها بين قوسين مبررات مسوغات لهذا اللون من الوان الانصراف والجحود والانحراف والصدود عن هداية الكتاب والإيمان بمن تنزل إليه ختما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدو لجبريل، بناء على هو عدونا، وهذا صريح في أحاديث كثيرة سنذكر إن شاء الله بعدها في حينه. إذن لو أردنا أن نضع من خلال النظم، نظم المقالات ونظم الرد، ونبدأ بنظم المقالات التي تنبئ عن المزاعم. العنوان الأول قالوا أنت مسمر، العنوان الذي يكشف عن زور وتسبقنا هو تقليل الجناية، لسنا في محل الجناية، نحن براء، لما تتوعدون بويل لكم، نحن براء، جاء البراء ماذا؟ تقليل الجناية، النظر إلى الجنايات بهذه الاستخفاف. إيه؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا؟ والثاني، العنوان الثاني هو وقالوا قلوبنا غلف، يختلف، قالوا قلوبنا غلف، أي قلنا بأنها فسرت تفسيرين عند أهل العلم، ومما نقدمه إن شاء الله الآن هو قول بعض العلم الغلف هنا معنى أوعية للمعرفة، غلف على وجه جماع أغلفة يدحيل بينهم وبين المصطفى، هذا غلاف معنى حجاب. وقيل غلف أوعية للعلم، وغلف أي أوعية للعلم. وجاك منهم الغرور المصمي، قال شي جاي عندنا معناه هنا ادعاء الكفاية، نحن مكتفون بما عندنا، يطلق الغلاف ويراد به الوعاء الجامع للمعرفة، الوعاء الجامع لما وضع فيه، لنا كفاية، نحن في كفاية، هذا أحد المعاني ونشب إلى السلف، ولعل قتادة ممن شهر عنه هذا العلم الوان التفسير. وأذكر الديرين رحمه الله وكذا صاحب نظم الغريب أوعية، انتبهوا الآن هذا العنوان ينبهني على أصل العلة، وهي الزهو بالنفس، العجب بها، الاغترار، اعتقاد المختارية، أصحاب المختار، تزكية النفس، علة العلل. وسيجيء إن شاء الله خلال عناوين أخرى فضح لهذا. العنوان الثالث، المقالة الثالثة، وهي زعمهم وادعاؤهم التشبت بالمنزل إليهم، تشبت بالمنزل، نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه، هذا غرضهم، غرضهم الكفر بما وراءه، ادعاء التشبت بالمنزل. ثم بناء عليه ادعاء أن لهم المقام الأفضل، لأن الدار الآخرة خالصة، بما أننا أكثر تشبتا بالمنزل فنحن لأن الآخرة على وجه الخلوص وعدم الشركة من أحد، لا أحد يشاركنا في ذلك. ثم ثالثة وهي عداوتهم للروح، عداوتهم للروح هذه في الحقيقة هي عداوة للوحي من حيثه، لكن بما أنه نزل على رسول الله وهم يحسدون المصطفى المنزل، وسيجيء صريحا في قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم، حسد المصطفى حسد كل شيء يرتبط به، لأن الحسد من معانيه أو مما يطلق عليه البغي، لأنه يدفع صاحبه للبغي، ومن صور البغي العداء والبغضة ومحاولة الاعتداء، وهذا حصل منهم كما سيجيئنا، حصل منهم أن سموا رسول الله سمته اليهودية خيبرية، وسحره لبيد أو لبنات لبيد بن عاصم، وأرادوا اغتياله حتى أنبه جبريل في في في في في اسمه في بني النظير. ألوان من البغي على خلفية الحسد. قال لكم الحسد كما سيجيون إن شاء الله، وحب جوال النعمة، حب جوال النعمة وكراهية وجودها في من اتصف بها أو تعلقت بها وحصلت له. كراهة النعمة حب زوالها هو الحسد. إذن هذه العناوين ترجع بنا إلى أن هؤلاء الناس يستخفون بالجناية منهم ويرون في النعم الحاصلة لهم استحقاقات. ولذلك أنا سأربط هذه المسألة بما سبق في الشق الأول مقطع النداء، هو الحديث إليه في نظم التذكير، وهو أنه من أوفى صيغ التذكير لجيش بعد أن أبياتهم ما انقطع تفصيلنا في المسألة. من أوفى صيغ التذكير قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قومي. قلنا لكم هذه، وذكرنا أنها وردت في القرآن مرتين، ثم ذكرنا بعض النجباء انطلبها مجزيا مشكورة بثالثة وهي في سورة الصف. وصحح النظم بالقول لقومه يا قومي في التنزيل ثلاثة أتت بلا أتتك بالتفصيل. لقومه يا قومي بالتنزيل ثلاثة أتتك بالتفصيل. توبوا اذكروا لتنكروا وهي مجامع النصح لذي التنبه. أرد بالك أنا، لأن عندنا هذا المتشابه اللفظي، أنا قلنا قد يجي قال موسى كذا، وقال موسى لقومي، وقال موسى يا قومي. أما أن يجي وقال موسى لقومه يا قومي، هذه الصيغة التي فيها كل هذه المؤكدات، فيها كل هذه الدواعي للإقبال. قال موسى لقومه، لم ولم التبليغ كما قلت لكم، مبلغا إياهم، وأضافهم إليه بقومه يا قومي فأقبل عليه. قال موسى لقومي، كثير ما يجي بدون يا قومي، لكن هذا تخصص بالثلاثة لأن فيه تنبيا على ثلاثة هي علة ما حصل له. انتبهوا لي إن شاء الله نجليها ثم نستمر. فالأولى جاءت في سورتنا واحدة، قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. الثانية في سورة العقود عن المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. والثالثة في سورة الصف، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. وبيان ما تدل عليه هذه الثلاثة والتي لفت إليها في التدبر مجيئها على هذا التشابه اللفظي، وديكم من أسرار الكتاب هذا المتشابه اللفظي، ينبغي أن يخص بمزيد التدبر وإنعام نظر. فالأولى في سورتنا تذكر بالأخطر فيما تصير إليه النفس انحرافا، هو نسيان الخطيئة أو استصغار الجناية تقليلها. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم، ولا يؤكد الشيء إلا إذا كان صاحبه في محل الإنكار له. إنكم ظلمتم، حصل منكم ظلم كبير بعبادة العجل على إثر ما رأيتم، عقب ما رأيتم من آيات الله داعية إلى توحيده وإفراجه بما هو يستحقه. رأوا الآيات البينات ونجوا على يد نبيهم من فرعون ومن الغرق، ورأوا الآيات وهم في طريقهم إلى سيناء، آيات بينات ومبصرة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، اذكروا هذا الظلم. الإنسان حين يذكر ذنبه وعيبه هذه بداية تصحيح المسار، لأنه الإنسان لا يمكن أن يتوب ولا أن يرغب في الاغتسال وفي النقاء والطهر إلا إذا نظر إلى نفسه فعلم أنها تحتاج إلى ذلك فعلا. لابد، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، الاعتراف بالخطيئة فرع عن الشعور بالخطيئة، كما تعترف لابد أن تحس بها. اجمع العلم، ملاحظة عيب النفس هو المدخل إلى القدس، أي التطهر، القدس أي الطهارة. ملاحظة عيب النفس ضرورية في باب تزكية الباطن. الذي يزكي نفسه ويزهو بنفسه ويرضى عنها هو معتقد الكمال فيها، ناس لخطاياه أو مقلل ماذا ستكون الخطايا. هذه بداية الزهو، بداية العجب، نعوذ بالله. والعجب يفزع إلى الاغترار ويلد التكبر وينتهي إلى الحسد كما سيشعر الأولى. إذن في قوله تعالى يا بني، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، اعترفوا بهذا الظلم ثم اسرعوا إلى التوبة. ثم حتى لو كانت هذه التوبة بأشد ما يكون المكاب، بما يرضاه الله الذي تتقرب إليه بالاغتسال بالتوبة بسبب جنايتك في حقه بارتكابك مخالفة عظيمة وهي الشرك. إذن لذلك قلت في ترجمتها توبوا، توبوا ذكوروا، توبوا في الآية الأولى من سورة البقرة. الإنسان لا يمكن أن يتوب وهو لا يرى الإساءة منه مستحقة لأن يندم، لأنه صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ومعنى الندم الشعور بعظم الخطيئة في الصادرة منك واعتصار القلب أسن على هذا الصدور وتمني أن لو رجعت رجع الزمان بك لما فعلت. فهذا أصل التوبة، ثم تجيء المسائل الأخرى من بعدها. المستصغر للسيئة منه لا يمكن أن يتوب. إذن هذه الأولى. ثم الثانية، يا بني وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء. هذا تذكير بالأنعم لمن ينسى الأنعم، ينسى عيب نفسه وينسى نعمة ربه وفضله عليه، وهي الجانب الآخر أو الوجه الآخر للزهو وللاستغناء وللرضا عن النفس ولادعاء زكاتها. كل هذه تجليات وجوه لهذا الداء العضال في النفس. ولذلك لا تستبعدوا إذا وجدتوا أهل العلم بالتزكية يفردون لها كتابا كالإمام الغزالي في الإحياء، أنا ربما كتاب الإحياء قال فيه من لم يطالع الإحياء لم يعد من الأحياء، صحيح، وقد ارتبه على الأربعة، الأربعة ربع الإماجات وربع المعاملات وربع المهلكات وربع المنجيات، وفي رجع على كل ربع على عشرة كتب، وفي ربع المهلكات عشرة كتب بدأها بعجائب القلب ثم رياضة النفس ثم كسر الشهوتين البطن والفرج ثم تابع بالأبواب ختمها بباب العجب والحسد والغرور، وهو حقيق بأن يدرس هذا. أنا بد أن يجب على الناس خصوص الإنسان الذي ابتلي ببعض هذه الحاجات أو خف على نفسه ذلك، يجب عليه هذا العلم المتصل بهذه الأشياء حتى يتطهر منها. ده مما يجب معرفته والعمل به. قد أفلح من زكاها، وتزكيتها فرع معرفة دائها كيف تزكيها، تزكية فيها تطهير وتنمية، فيها تطهير وتنوير في جانبان، أي تخلية وتحلية، ومن غير معرفة بما تتخلى عنه وبما تتحلى به مقابل ذلك لا بد من معرفة. فوجب ذلك لوجوب هذه الزكاة. نرجع، تذكيره بأنعم الله وأنها محض نعمة منه، وانتبهوا أن هذا المقطع النجائي بدأ بالتذكير تخلله التذكير بالنعمة وانتهى بالتذكير بالنعمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يا بني إسرائيل ونعمتي التي أنعمت عليكم وأني أنا الذي فضلتكم. فضيل مني، أنت حين ترى ما أصابك من فضل تراه استحقاقا أو تتوهم أن فيك موجبا لهذا الفضل ذاتي، هنا سقط عن درجة الحجم. وإذا كيف التذكير بالفضل، الإنسان إذا تذكر الفضل عليه وأنه منة من ربه إليه كان في مقام الشكر، وإذا لاحظ عيب نفسه خف إلى التوبة ثم احتقر هذه الذات التي تسرع إلى المعصية. واحتقار هنا مدخل لتكميلها لا لإهانتها. وإذا لاحظوا في النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا السيد الاستغفار، يلفتنا إلى الملاحظتين، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فتلتفت فترى نعم الله عليك بغير استحقاق وترى عيب نفسك صاعدة إليه. فيتكون عندك من الملاحظتين هذا اللون من ألواني الاستعداد لأن تكون في مقام أفضل استغفار سيد التوبة سيد استغفار تحقق بهذه المعاني. فكان الاستغفار الذي هو عنوان المتاب أفضل متاب بأفضل استغفار هو ما جمع ملاحظة هذه المعاني. فذلك ربنا تبارك وتعالى هو يحدثنا عن هؤلاء، إنما يحدثنا كما سبق قلت لكم عن مقصد عظيم، لأن القصص في القرآن والحديث عن بني إسرائيل وغيرهم ليس حديثا يعني لمحض تجزية فراغ أو لإرضاء حب استطلاع، وإنما لهذه المقاصد. فإذن الفرق بين الموضوعات وبين مقاصد القرآن، فهنا هذه موضوعات القرآن الثلاثة لكن مقاصده هي هذه، منها تجلية موانع الهداية التي إذا دخلت فؤادك، لأن الهداية أولا هي هداية القلوب التي تتبع هداية ما وراء القلب الذي إذا صلح سائر الجسد. إذن الآية الأولى تذكرهم بملاحظة عيب النفس حتى لا يدخلهم غرور وزهون وعجب، فيقصعهم عن الاستغفار عن المتاب بقدر ما تشعر بعظم جنايتك من يدي ربك، بقدر ما يكون ندمك، وبقدر ما يكون تذللك. وهذه هي العبودية المطلوبة المرضية، تحقق بوصف الفقر في كل لحظة، فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر. الفقر الحاجة إلى الله، والمذنب حين يشعر بعظم ذنبه وبالتالي عظم عفو ربه فإنه يسرع إليه ويتدلل غاية ويشعر بالفقر إلى النهاية، وهنا يجيء المدد الإلهي. عبدي إنك ما رجوتني وذكرتني، شوف ذكرتني ورجوتني، الذكر يرجع إلى الخوف والرجاء يرجع إلى المحبة ويرجع إلى الأمل وإلى المرحمة، بعيدان أساسيان في كل إيمان، في كل ارتقاء، في كل تقدس. نقدس لك أنفسنا، الملائكة يقولون منافها أجهال وأولاء، ونحن في مقام التقدس. اذكروا نعمتي التي أنعمتها عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم من جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. النبوءة اصطفاء في مقام المعرفة، مقام القرب وكمال الصفة، والملك اصطفاء آخر في مقام التخصيص بسياسة العقلاء. فإذا كانوا شرفوا بسيادة دينية ودنيوية، وكان منهم ملوك أنبياء كسليمان وداود جمعوا بين الرئاستين. فتذكروا بفضل الله هو يجعل صاحب دين يشعر بأن منة الله عليه كبيرة، وأنه يحتاج إلى أن يكون في مقام الشكر، ثم يرى أن شكره هو الآخر منة من ربه عليه، فيزداد اعترافا بالعجز. إذا كان شكر نعمة الله نعمة منه علي، فقل لي كيف أشكره. ثم الآية الثالثة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. هذا عداوة الواسطة في الخير. تعلمون أن المغتر والزاهي والمعجب ما إذا وصلته نعمة من طريق فإنه يحاول قطعها وتجاهلها، وهذا لؤم غاية. ننبههم إلى هذا اللون من ألوان الجرم المسمى لؤم نفس وخبثها. لم تشهدونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وأن السبب في تخليصكم مما كنتم فيه من رق. وهذه الألوان من ترادف النعم التي كانت بسبب نبي الله ورسوله إليهم. لما تجعلونني محل الهداية؟ واللئيم جائما هو الذي يخصص من كان سببا في النعمة بأشد الهداية، كانوا يعاقبه على أن كان مصدر النعمة، لأنه يرى أنه صاحب فضل عليه حتى ولو كان لا يذكر هذا الفضل. الأنبياء لا يمنون، ومع ذلك يحس هذا، كان يرى فيه أنه سيلغي وجوده وحضوره. لاحظوا بأن هذه الآفات هي في الحقيقة وجوه لآفة واحدة، هي العجب والزهو بالنفس، ومن ثم تزكيتها، ومن ثم تقليل الخطيئة والجناية منها، وبالتالي رؤية النفس بعين الاستحقاق للأنعم الواصلة من الله إليه فضلا منه من غير سابقة استحقاق، ثم إنكار ما جعله الله وسيلة في وصول الخير إليك. فإذا كشف لحد سيدنا رسول الله متى ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر حتى الذي عتب فيه، كان يلتقي بهم كنتم فيقول مرحبا بمن عاتبني الله فيه. قالوا إن العتاب لا يكون إلا مع المحبة. لا، العتاب يصحح الود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الذي كان شفيه كان يقول أمر ورحم الله فلان أذكرني آية نسيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لي للذكر وهو سمي ذكرا، جعل الله إليكم ذكرا رسولا يتلى عليكم آيات الله على الإعراب بالبدل. هو الذكر صلى الله عليه وسلم، هو ذكر ومذكر. إذن نصل هذه بتلك فنجد أن القرآن ذكرهم في الشق الأول بأنعم الله، وذكرهم هنا بآفات أنفسهم. هناك حتى لا ينسوا النعمة فيغيب عن واجب الشكر، وهنا لا، حتى لا ينسوا عيب أنفسهم فتكون منهم هذه الأشياء التي ذكرت. ولذلك بشرة القرآن في الرد عليهم في المقالة الأولى أو الجامع الأول، وهو أننا لسنا جناه لدرجة أن نخلد في النار، ويقال فينا فويل لهم مما كسبت أيديهم وقل لهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وعدم تخفي العذاب كناية عن الخلود، ولا هم ينصرون أي لا يخلصون من العذاب. النصر والتخلص من العذاب، نصره إذا خلصه من عدوه أو مما هو واقع فيه. لا ينصرون، لا يخلصون، لا يخفف عنهم شدته، ولا يخلصون منه خروجا من أبد من أمد الخلود. يقول لا، ما استحقوا هذا، وإنما إن يكون هناك عذاب فهو مجرد مس خفيف، قال لا يخفف عنه. وأياما يقول ولا هم ينصرون، فكيف أياما معدودة والمعدود منتهن، ولا هم ينصرون، لا خلاص لهم من العذاب. ثم ذكرهم بالجناية واحدة واحدة وفصل، وهذه الجنايات تمثلت في نقضهم للميثاق في باب الأوامر وفي باب المناهي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. قتلنا هذه أوامر وكلها كانت محل نقص. قولي تعالى بعدها ثم توليتم، وأنتم معرضون، أي التولي مع الإعراض، أي الإصرار على عدم الأوجه. ثم معنى وإذ أخذنا معنى أذكروا هذا الذي سبق، أذكروا معه هذه الجنايات، أو أذكروا القاعدة التي سبقت وهي بلا من كسب سيئة وحاصت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، قاعدة في الجزاء الإلهي. وقارنوا بين هذا الذي حصل منكم، هل حصل منكم فعلا، هل حصلت منكم سيئات كبيرة توالت عليها خطايا أوقعتكم في الإصرار وحطت بكم إحاطة السوار بالمعصوم يعني ثم لم تجدوا مخلصا منها إلا بالاستمرار عليها. ثم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون، هذه مناهي عدوانية، ثم أيضا خرقتموها. فكان النقد للأوامر والنقد للمناهي على سواء، وهذا اللون من الوان تفصيل الجناية لتذكيرهم بعيوب أنفسهم حتى لا يقللوا الجناية، لأن معالجة نسيان الذنب بالتذكير به وبيان كونه جرما، لأنه قد يكون، قد يقول واحد هذا ليس بجرم، إما لأنه لا يعرف موعد لصاحبه من عذاب، وإما لأنه دائما عندنا المغتر، قد يكون سر اغتراره ميله مع هوى نفسه بسبب شبهة عرضت له. القرآن هذه الشبهة يزيلها من هذه، فذكرهم بهذا النقد. ثم هذا النقد قد يقول قائل لعلهم طال عليهم العهد فلم يذكروا، فجاءت الجملة القسمية ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد جملة قسمية مضمرة، وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيث، من أننا أقمنا الحجة عليهم على امتداد الأزمنة والأعصور ببعثة الأنبياء وجديد الرسالات. أنا يعني ما كانت منهم هذه الجناية التي سبقت حتى بغفلة، أي ببعد العهد بالتذكير بالوالينا الرسل والرسالات. تدخل ولقد، وتسير مجيء الجملة بأسلوب القسم المؤكد. ثم تجيء جملتا شرطية، الأولى المؤذنة بالتكرار، تكرار الجناية في الخصم، الثانية الموذنة بالبدار، كان البدار أخرى موذنة بالتكرار، عشان لخص الطلبة بيد الجناس ليحفظ. ما هذه الجمل؟ لاحظوا تكرارها، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، فكلما، كلما هنا كل ظرف، كلما ظرف منصوب بجواب الشرط، متضمن للشرط، منصوب بجواب الشرط، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي استكبرتم كلما، أي في كل مرة يجيء الرسول تستكبرون، تقابلونه بالتكبير، فهي تدل على شخصية، تدل موجنة بالتكرار. ولما جاءهم كتاب من عند الله كما سيجيئون، هذه شرطية موجنة بالبدار، لأن هي ظرفية شرطية متضمنة للشرط. أنا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أنا لما بادروا، ودخلوا تعالى في أول ما تحدث عنهم، ولا تكونوا أول المناهي من أول، ولا تكونوا أولا، فكانوا أول كافر أسبق إلى الكفر. تعلمون أن الكفر في نفسه خطيئة كبيرة، والسبق إليه مظنة أن يتبعك الآخرون فتكون تجمع خطيئتك وخطيئة الاقتداء بك، تكون إمام في الكفر. ولما جاءهم رسول، هذه جنة، ولما جاءهم كتاب، فكلما جاءكم رسول، هذه شرطية تتكرر لتدل على تكرار الجناية مع تكرر مجيء الإبانة وإقامة الحجة. ولما البدار، إذن هم يكررون ويبادرون، يكررون الخطأ ويبادرون، والتكرار موجن بالإصرار وعدم الاعتبار، ويتناسب مع ما سميناه بباعث الاستخفاف، استخفاف بالمعصية، وهذا يؤدي لاستحلالها، ونستخف بها إيش تكون كبيرة جعلها صغيرة، والصغيرة جعلها لا شيء مطلقا مددا، ثم تستحل فتقول هذه حلالي ماذا فيها، فيؤدي الاستخفاف والاستحلال، هو كفر على جميع الأحوال، جميع الأحوال. إذن القرآن قلت بسط هذه الرد على هذه الشبهة بفتح صك الجنايات على مشجاج التاريخ هؤلاء، ولماذا يتحدث عنهم عن الماضي والحاضر وكأنه شيء واحد؟ سبق لنا أن المجتمع العرب كمجتمع منغلق وفي هذا الوان من توريت، وكان الخالف راض وماض على ما عليه سلفه، راض وماض، راض ومتابع. فكان القرآن يخصم أحيانا، وهذا سر الالتفات أحيانا من خطاب الأسلاف إلى خطاب الأخلاف. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون هذا ميثاق قديم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، مع أن هذو لم يكرسوا ما معاصرين للنبوءة ولكن يعلمون هذا كعلم إسلافهم به ويقرؤونه وعنده من قبيل البينة. فهذا تنزيل الغائب منزلة الشاهد، منزلة السلف منزلة الخلف لكونه في منزلته اعتبارا. إذن القرآن قلنا جل هذه الجنايات معرفا بها في الأبواب كلها، وانتما نقدتم المبادئ في باب افعل وفي باب لا تفعل، في باب الأوامر وفي باب آلين، بل وصلتم بذلك إلى أن أسأتم إلى أخوتكم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم ديار، امتد عدوانكم إلى بعضكم. هم يقولون لسانا في الأميين، لكن هنا تقتلون فريقا، تقتلون أنفسكم أي إخوانكم أي بني جلدتكم، يصل العدوان إلى هذا اللون من ألوان الاستهلاك. ثم تجيء المقالة الثانية وهي على صمت واحد، قال سيدي احنا لسنا على جناية تستحق الخلود، والثانية قالوا قلوبنا غلف. قلنا على المعنى بأننا أوعية المعرفة يدرون أنهم مستغنون عن هذا الكتاب، باش بكتابه قلوبنا غلف، إما أننا على أصل جبلتنا، وأنه لو كان في هذا الكتاب خير لفهمنا عنه، إحنا ما كان ذلك. فكان هنا من جهة في التفسير الأول نوع من تعلل بالمقادير كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكانوا كانوا يحتجون على المسلمين بما يرونهم يحتجون به بالعقائد. يقول إن شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، يقول كذلك كذاب الله، فسمى تكذيب وليس تصديقا بعقائد ولا إيمانا بالقدر، لأن القدر لا يذكر للاحتجاج في مكان تحتج بالقدر لنفسك، لكن هنا يكون الشيء منك تقول لا، وعلى الأقل كن منصفا فاجعل لكل مقادير، حين تكسب الكسب الخير قل هذا بالقدر، كما تقول على الأقل كن جبريا في الخطيئة والطاعة، لأن تكون جبريا في المعصية قدريا في الطاعة. إذا جاءت الطاعة منك أنا فعلت وأنا كسبت، والمعصية يقول قدرت علي. إذن المقالة الثانية المجلة لها جزام الخصير، وهو يتناسب مع ما سمينا بآفة السهو، قلوبنا غلف، أوعية للمعرفة مصونة كما يصان الشيء المغلف. فكان الجواب بلى هي ملعونة ليست مصونة، لعنت بما داخلها من الكفر والحقد والحسد والفساد. قال بل لعنهم، بل نفيه لي لقولهم قلوبنا غلف، حتى على القول بأننا من أوعية مصونة، بل لعنهم الله بكفرهم. وهل المعنى الأول غلف بمعنى مغلفة بالفطرة؟ يقول لا، الغلاف هو منها بكفره، والكفر متعلق بالقلب كالإيمان. قالوا قلوبنا غلف، القرآن يقول بل على قلوب، أم على قلوب أقفالها، أقفال القلوب هي أقفال منها وليست أقفال خارجها، فأقفالها منها. فكان يقول بل هذا الغلاف لا تظنه أجنبي عن الوعاء، بل هو منه، ران عليه بسبب قسو القلب نفسه. هذا القول بنا المراد بها حجاب حيلة بينهم وبين فهم جهلك. معناه يقول كان يقول لا لا لا أمل في أن تعظنا أو تنصحنا. هذا القول الأول. والثاني إذن القول بأنهم في مقام الجهو، وهذا مناسب للدعاء الأول، يكون قوله تبارك وتعالى بل لعنهم تقريبا إلى أن هذا الطرد من قابلية، لأن اللعنة هي الطرد من الرحمة، وأول مظاهر الرحمة هنا في مقام الابتداء هو تقبل الوحي، تقبل الذكر. لأن منيت باللعنة أي صارت بعيدة عن الهداية، هذا هو معنى اللعنة إذا دورت، ويطرد من ساحة الرحمة وموجباتها. ثم يقول بشي لعنة هذا فقط لا سبب له، قال بسبب كفرهم، وهذا الكفر الذي ليس كفر من قلة، بل كفر بإطباق عامتهم وخصوصهم، فقليلا ما يؤمنون. ألا ما فسنا لكم من تقول قلة من العجم أو مفضية إلى العجم، هذا مجاز فيها. وإما أن يكون إيمان مقلل أي في أحيان قليلة، وهذا لا يعتبر، أو في عدد قليل يكون إيمان بعضهم وهم موصوفون بالقلة فيهم، وهذا إنصاف من الكتاب، فقليلا إيمانهم، أو قليل الذين يؤمنون منهم، أو قليل مجيء الإيمان منهم في لحظات كلحظات الاضطرار، أو في حال النفاق وإعلان الإيمان من أجل التستر. هذه صور الإيمان الموصوف بالقلة، لأن الإيمان إذا وصف بالقلة لا يمكن أن يمدح، إما قلة يعني ليس بعمق فهو سطحي ظاهر كإيمان منافق، قلة يعني في حال دون حال كحال الشدة. وصف بهذا لا يمكن أن يحمل على مجح أو تلا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن. يقول تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، في بيان لأن كفرهم كفر متميز، من متميز في غاية الفضاحة، لا سبب له بإطلاق. وسيبين القرآن هذه الحقيقة إن شاء الله، نقف عندها. بقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.